الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمحاضرتنا الليلة نتحدث في هذا الموضوع الحيوي والمهم الذي نحن في هذا العصر في أمس الحاجة إليه، ألا وهو التعاون على البر والتقوى. وقد وقفت على هذه الرسالة الجامعة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد بعنوان كونوا على الخير أعوانا، ففيها فائدة عظيمة. رأينا لتعميم هذه الفائدة أن نتدارسها الليلة لأنها مع اختصارها عظيمة الفوائد. فالله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، الإعانة يقال أعانه وأجاره وأيده وراخده وأغاثه وعاونه وعاضده وآذره وناصره وظافره وظاهره ومالأه، كلها ألفاظ يعني مؤتلفة. والعون هو الظهير، ورجل معوان أي كثير المعونة للناس، واستعان به فأعانه وعاونه. وفي الدعاء: رب أعني ولا تعن علي. وتعاون القوم أي أعان بعضهم بعضا. ومن ثمرات التعاون حصول الألفة. يقول الجرجاني في تعريف الألفة: اتفاق الآراء في المعاونة على تدبير المعاش. فقوله اتفاق الآراء كلمة توحي بوحدة الهدف واجتماع القلوب على بلوغ هذا الهدف. ولا شك أن التعاون على البر والتقوى مما يوجد ألفة وتجانسا وتناسبا بين القلوب الذين يتعاونون على البر والتقوى. والإعانة شرعا هي الإتيان بكل خصلة من خصال الخير المأمور بها، والامتناع عن كل خصلة من خصال الشر المأمور بتركها. فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المسلمين بكل قول يبعث عليها وبكل فعل كذلك، لأن الواجبات كثيرة. وكما نعلم الواجبات منها ما هو فرض عيني ومنها ما هو فرض كفائي. الفرض الكفائي تخاطب به الأمة ككل، الهدف هو أن يحصل، أن يقع في الوجود ويكفي ويغني، فلذلك تخاطب به الأمة كلها. فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا هو حد الفرض الكفائي. حتى القضايا التي يعجز عنها بعض الأفراد أحيانا يصبح واجبا على العاجز، إذا كان قادرا على تحريض القادر يجب عليه أن يساهم في التعاون في هذا الخير بأن يحض القادر ويشجعه على فعل ذلك. ولذلك قال تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين. سئل سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فقال: هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. هذه كلها من صور التعاون على البر والتقوى، هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا على أمر الله تعالى واعملوا به وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه. وهذا موافق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: الدال على الخير كفاعله. وقال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: لما كان الاعتداء غالبا بطريق التظاهر والتعاون، لما كان الاعتداء غالبا بطريق التظاهر والتعاون أمروا إثر ما نهوا عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، طبعا ده نهي عن إيه؟ عن العدوان على حدود الله. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبعد هذه المنهيات النهي عن العدوان والنهي عن تعدي هذه الحرمات قال الله تعالى بعد ذلك وتعاونوا على البر والتقوى، لأنهم لما نهوا أولا عن التعاون على الإثم والعدوان وعن انتهاك هذه الحرمات أعقب ذلك بالأمر بأن يتعاونوا على كل ما هو من باب البر والتقوى ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى، ثم نهوا عن التعاون في كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي. وقال ابن القيم في تفسيرها اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله تعالى وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. ثم بين أهمية التعاون على البر والتقوى وأنه من مقاصد اجتماع الناس، الحكمة من اجتماع الناس هو التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض معينا بعضه لبعضه، فالإنسان ضعيف بنفسه لكنه قوي باجتماعه مع الآخرين، فشعور الإنسان بهذا الضعف هو الذي يدفعه إلى التعاون مع غيره في هذا المجال. فلما كان لابد من التعاون أمر الله أن يكون هذا التعاون والتعاضد على البر والتقوى. قيل البر والتقوى لفظان بمعنى واحد، وكل بر تقوى وكل تقوى بر، وقيل البر يتناول الواجب والمندوب إليه والتقوى رعاية الواجب. قالوا وقرن الله البر بالتقوى لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. أما البر فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين، والتقوى في هذه الآية بالذات اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الظاهرة والباطنة. أما الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني نهي عن التجري على المعاصي التي يأثم صاحبها. أما العدوان فهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإذا الإثم المعصية التي تجلب للإنسان الذنب الإثم والعقوبة، أما العدوان فهو العدوان على الآخرين على خلق الله سبحانه وتعالى. هناك قواعد مؤكدة في هذا الباب، باب التعاون، أولها أن المعاونة على البر بر، أي نوع من المعاونة على البر هي داخلة في البر. يقول البيهقي رحمه الله تعالى المعاونة على البر بر، لأنه إذا عدمت مع وجود الحاجة إليه لم يوجد البر، وإذا وجدت وجد البر فبان بأنها في نفسها بر. هذا يمكن أن نترجمه بعبارة أخرى، وهي أن الذرائع تأخذ نفس أحكام المقاصد والغايات، كما يقولون ما لا يتم الواجب إلا له فهو واجب، فكذلك هنا ما دامت المعاونة هي التي توجد البر فلابد أن تكون هي نفسها برا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره. ومعنى أن الظالم مظلوم من جهته كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، فتنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكما ينبغي أن ينصر المظلوم إذا كان غير نفس الظالم ليدفع الظلم عنه، كذلك ينبغي أن ينصر إذا كان هو نفس الشخص الظالم، لأنه إذا ظلم أخاه إذا ظلم غيره فهو يأتم بهذا ارتكاب هذا الظلم، فهو يظلم في الحقيقة نفسه. فمن التعاون عن البر هنا أن تكفه عن الظلم وتمنعه عنه. كذلك التعاون بين البشر هو من فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليها. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى: الإنسان قد شاركته جميع الحيوانات في حيوانيته. صفة الحيوانية أو خصائص الحيوانية موجودة مشتركة بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات، مثل الحس والحركة والغذاء ونحو ذلك، لكن الإنسان تميز عنها بالعقل، بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه. ثم يذكر ثمرة التعاون بين بني البشر، يقول: قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل لتحصيل حاجاته في معاشه، وأنهم متعاونون جميعا في عمرانهم على ذلك. والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تشتد ضرورة الأكثر من عددهم أضعافا. مثلا القوت من الحنطة، هل كل إنسان لو أراد أن يأكل خبزا مثلا يزرع هو القمح؟ وما أدراك ما الزراعة؟ حرث الأرض وإعدادها وريها والصبر عليها وسقي الزرع والحصاد ثم كذا وكذا الطحن إلى أن يخرج رغيفا بلا شك، أو ملابس نفس الشيء أو أي شيء من هذه الأشياء، بناء المساكن ونحو ذلك. فإذا انتدب نفسه لتحصيل الستة أو العشرة من حداد ونجار للآلات وقائما على البقر وإثارة للأرض وحصد السنبل وسائر مؤن الفلح، فلا شك أن الحياة لا تستقيم إلا بأن يحصل تعاون بين الناس وتداخل، بحيث كل واحد يؤدي دورا ينتفع المجموع بحياته، يستطيع أن يؤدي وظائفه دون أن تستهلك طاقته في هذه الأشياء. أما الأسباب الدافعة للمسلم كي يتعاون على البر والتقوى، فأعظم هذه الأسباب هو تحصيل ثواب امتثال الأمر الوارد في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يعني هذا أمر بلا شك، والأمر طاعة، الأمر هنا بطاعة، والطاعة ترتب عليها ثواب يعني عظيم. فأول دافع للتعاون على البر والتقوى هو أن يفعل الإنسان ذلك بنية الحصول على الثواب، ثواب امتثال أمر الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الأسباب والدوافع زيادة الأجر ومضاعفته، فإن العبد بإيمانه وطاعته قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، لأن المؤمن لولا مثلا الأعمال الجماعية التي فيها تعاون ما كان يتضاعف أجره. أوضح مثال مثلا صلاة الجماعة، صلاة في الجماعة تعدل صلاة الفرد بإيه؟ ب25 وثلاثة ب27 درجة. فكيف كان يمكن تحصيل هذا الثواب المضاعف لولا أن كل مسلم يذهب إلى صلاة المسجد في الجماعة ويقف بجوار إخوانه حتى يحصل هذا الثواب؟ ليس هذا فحسب، بل إن الواجب ليس فقط أن تتواجد داخل المسجد في الجماعة، لكن الواجب أن تتواجد في صف داخل الجماعة. صلاة الجماعة لابد أن تقف في صف ولا تقف منفردا، يعني ما يكفي أنك موجود مع الجماعة وتتابعها في المسجد، لا، لابد أن تكون أيضا في إيه؟ في صف، ينضم إليك على الأقل واحد في الصف. وفي ذلك الحديث إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أن يعيد صلاته لما رأه يصلي منفردا، وقال: فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف. لابد يكون في جماعة في الصف. واضح؟ وهذه مسألة فيها تفاصيل قد سبق أن تكلمنا عنها، لكن خلاصة الكلام أنه كيف يتسنى للمؤمن الحصول على هذا الثواب العظيم من صلاة الجماعة لو لم يأتي إخوانه من المسلمين ليشاركوا في صلاة الجماعة؟ فكل واحد منهم تضاعف صلاته إلى 27 ضعفا لأجل المشاركة في هذه الصلاة. فإذا عمل غيرك يكون سببا في زيادة أجرك، كما أن عملك يكون سببا في زيادة أجر إخوانك. بل قد قيل إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين، ولذلك أحد الأسس التي يتم عليها المفاضلة بين الصلاة في مسجد وآخر، طبعا يتم المفاضلة بإيه؟ بالمسجد الأقدم. أول شيء يتم المفاضلة بما يعود إلى نفس العبادة قبل الكلام في إيه؟ في مكانها. فمثلا مسجد صغير وحديث والعدد فيه أصغر، لكن الإمام رجل تقي ورع محافظ على السنة وحدود الصلاة، في حين المسجد الأكبر والأقدم والأكثر عددا ينقل الصلاة كنقل الغراب أو يتلبس بعض البدع أو المعاصي. ففي هذه الحالة الترجيح هيتم بإيه؟ زي اللي بيحصل خلاف في موضوع الصلاة في المساجد التي تحت البيوت الآن هذه الزوايا وبين مسجد اللي هو مسجد فقط. لا شك أن من حيث المكان المسجد الممحر الموقوف لله للأبد طبعا هذا أولى، لكن إذا كانت الصلاة في الزاوية التي تحت العمارة أفضل وفيها خشوع وأقرب للسنة من المسجد الحقيقي، ففي هذه الحالة يرجح ما يعود إلى العبادة في نفسها لا إلى مكانها، لأن المقصود هو العبادة في حد ذاته. واضح؟ على أي الأحوال فأحد أسباب المفاضلة بين مسجد وآخر كما قلنا ممكن يكون بالأقدمية، الأقدم أفضل، ممكن يكون بأفضلية الإمام وحسن قراءته للقرآن وخشوعه في الصلاة، ممكن يكون بإيه أحد هذه الأسس عدد المصلين، فيترجح المسجد الذي عدد الجماعة فيه أكثر على المسجد الذي عدد الجماعة فيه أقل. كذلك أيضا الاشتراك في الجهاد وفي الحج وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي التعاون على البر والتقوى لا شك أنه ينطبق عليه نفس هذا الكلام الذي أشرنا إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. تنزيج الصف البنيان أو حتى يكون بنيان مرصوصا، هل في حد يجيب الأوالب ويجعلها فوق بعضها البعض متوازية؟ لو هي متوازية سهل جدا تنهار، لكن التشابك اللي هو التقاطع كما هو معلوم هذا الذي يجعلها ايه التشابك والتداخل، ده هو الذي يجعلها قوية تستعصي على الهدف. فالأمر أيضا أشغل من ذلك، يعني مجرد أن شخصا يدخل في دين الإسلام ويسلم الله سبحانه وتعالى لا شك إسلام هذا الشخص يكون سببا في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، لأنه دخل في دائرة المسلمين، دخل مثلا في أن دعوة المسلمين تحيط من ورائهم ودخوله في الدفاع بدعاء إخوانه المسلمين، تدخله أيضا في دعاء واستغفار حملة العرش الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فبالإيمان مجرد أن يدخل في الإسلام هذا يكون أعظم أسباب تحصيل هذا الفضل العظيم. كذلك يدخل بذلك في دعاء الرسل واستغفارهم للمؤمنين كما دعا نوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه جميعا وسلم. أيضا من الدوافع إلى التعاون على البر والتقوى الحاجة، الحاجة، لأن كثيرا من الأمور الخيرية لا يمكن تحقيقها بصورة فردية، فالإنسان بنفسه عاجز لكن بإخوانه يستطيع أن ينجز، ولذلك قيل لا يعجز القوم إذا تعاونوا. كذلك من الدوافع للعمل التعاوني قالوا العمل وسهولة القيام به، لا شك أنه مع الجماعة يكون أسهل بخلاف ما لو قام به الفرد، لأن الحمل يتوزع على الجميع. هذه الآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى يدخل في تعاون على الجهاد، إقامة الحدود، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استيفاء الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها مثلا مثل جمع الزكاة من الأغنياء ثم توصيلها إلى الفقراء. يقول القرطبي رحمه الله: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينهم الغني بماله، والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. أما المتعدي أو المعتدي فيجب الكف عنه ورده عما هو عليه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مثلا الإعانة على سفك دم معصوم أو أخذ مال معصوم. وقلنا من قبل أن المعصوم في المجتمع المسلم هو إما المسلم أو الذمي أو انتهاك عرض المصون أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك. كذلك المعاونة تكون بالجاه وبالبدن وبالنفس وبالمال وبالقول وبالرأي والمشورة. أما مجالات التعاون على البر والتقوى وهذا هو أهم ما في الموضوع، فبلا شك أنها مجالات كثيرة في قمتها، ومن أعظمها التعاون في مجال الدعوة ونصرة الدين بنصرة الإسلام وأهله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله، يعني من يساعدني في الدعوة إلى الله. هذا معنى من أنصاري إلى الله، من يعاونني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأهم ما ينبغي الاجتماع والتعاون عليه هو ما كان متعلقا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بالذات في أزمنة غربة الدين وإعراض الناس عن الدين، فهنا تشتد الحاجة إلى ذلك. يقول الله تعالى لموسى عليه السلام قال سنشد عضدك بأخيك. فانظر إلى هذه العضد، العضلات القوية فيها العضلات التي بها يؤدي الإنسان الأمور. فربما إذا كان وحده عجز فاعتبر أن من شد العضد العضلات العضد يعني بأن ينضاف وينضم أخوه إليه، فعبر عنه بشد العضد كأن العضلات سوف تتضعف. واضح؟ سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وقال ورقة بن نوفل بمجرد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث في غار حراء قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، لأنه هو كان قد كبر في السن جدا ولذلك لم ينشب أن توفي، بسرعة توفي بعد هذا الحادثة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أعينك وأؤيدك في نشر دعوتك المؤزرة والمساعدة. فقال جابر رضي الله عنه مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، تجمعات في الجاهلية في الحج، وفي المواسم بمنى، يقول من يؤمني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. من يؤمني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. إذن هذا من أفضل الأشرف ما ينبغي أن يتم فيه التعاون على الإطلاق على البر وعلى التقوى. يكفي في شرف هذه الوظيفة أن وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء خدمة الدين والدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه وظيفة الأنبياء. فبلا شك أن من أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما سخره الله، كما قالوا لو أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فانظر أين أقامك، يعني الملك ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا في القصر يستعمل واحدا مثلا في توظيف الطرقات وكذا إلى آخره، أو واحد آخر في الطبخ، لكن من يستطيع ليكون وزيره مثلا في الأمور الهامة على قدر المنصب الذي يجعلك قريبا إلى الملك ويكون منصبا شريفا على قدر تعظيم الملك لك ولله المثل الأعلى، على قدر مقامك عند الله، على قدر ما يشرفك الله بخدمة الدين والدعوة. فالدعوة في الحقيقة ما يكون في وقت أبدا من الأوقات يصح أن نقول إن الدعوة تحتاج إلى فلان أو إلى فلان، لا، حقيقة الأمر أننا نحن الذين نحتاج إليه ونحتاج إلى الثواب. لماذا؟ لدينا الله سبحانه وتعالى ظاهر ومنصور ومحفوظ، لكن من شرفه الله بأن يجعله من أسباب إحياء الدين أو تذكير الناس في دينهم والتعاون على البر والتقوى فهذا لنفسه هو، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. فينبغي أن يستحضر كل إنسان أننا الذين نحتاج إلى الدعوة، والدعوة لا تحتاج إلى أحد لأنها دعوة الله تبارك وتعالى. من صور التعاون في مجال نصرة الدين جهاد الكفار والمنافقين في سبيل الله تبارك وتعالى، مشاركة أهل الإسلام في مواجهتهم لأهل الكفر والضلال، إعداد كل أنواع العدة المتاحة من أجل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إذا نظرنا إلى سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأينا منهم هذا التعاون في الجهاد، موقف مثلا حفر الخندق حول المدينة، فسلمان الفارسي شارك بالرأي والمشورة في أهمية هذا الأمر، مثلا باقي الصحابة اشتركوا في الحفر وفي عمل هذا الخندق وأمره معروف. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق أصابهم جهد شديد، كانت فيه مشقة شديدة جدا، حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع، حتى ربط عليه الصلاة والسلام على بطنه حجرا من الجوع كما في صحيح البخاري. من ذلك أيضا التعاون ضد أعداء الدين ممن تسيئون إليه، كمثل من ادعى النبوة، مثلا شخص ادعى النبوة، أو قتل رؤوس أهل الشرك والمرتدين، وبخاصة من يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ككعب بن الأشرف اليهودي لعنه الله، فإنه كان قد انتدب نفسه لسب الرسول عليه السلام وأذيته. ومعروف أن أهلية النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر في غاية السوء ومن المهلكات الكبار المكفرات، ولذلك فرق الله بين أذية رسوله عليه السلام وبين أذية المؤمنين كما في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فانظر، قرن أذية الرسول بأذية الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله، ثم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ففرق بين أذية الرسول عليه السلام وبين أذية المؤمنين، وقرن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذية الله تبارك وتعالى. فلما كان كعب بن الأشرف اليهودي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، يعني أعطيني رخصة أن أتكلم بكلام في حقك كي أخدع هذا الكافر وأتمكن منه، فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، يقصد بذلك إيه؟ الرسول عليه السلام. إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، أتعبنا بإيه؟ بهذا الطلب، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستتلفك. قال: والله لا تملن، يعني والله لا يزيد نجاركم منه. قال: إنا قد تبعناه، يعني أنتم، إن هو رد عليه بقى كعب بن أشرف إن أنتم مصيركم حتملوا صحبة النبي عليه السلام ما دام بيكلفكم باستمرار كده بصدقات وكذا وكذا. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعاه حتى ننظر إلى أي شيء يطير شأنه، بدل ما نتركه دلوقتي نتمنى إيه، لو هو لو غلب نبقى معاه، لو غلب يبقى إيه، نتركه ساعتها، فهو يحاول إيه يستميل إليه ويخدعه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعاه حتى ننظر إلى أي شيء يطير شأنه، فقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين. فقال: نعم، أرهنوني، أعطوني رهنا، أرهنوني. يهودي بقى قالوا: أي شيء تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم، يشتم هؤلاء الأولاد بعد ذلك فيقال: رهن بوثق أو وثقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة، اللأمة يعني السلاح. فوعده أن يأتي، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، يعني وأخي من الرضاعة أبو نائلة، إن الكريم لو دعي لطعنة بليل لأجاب. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح من ريح الطيب، فقال: ما رأيت، يعني محمد بن مسلمة قال: ما رأيتك اليوم ريحا، يعني هذه الريح الجميلة ما شممت أطيب منها، ما رأيتك اليوم ريحا، أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم أشم أصحابه، قال بقى للي معاه شموا كمان شوفوا رأسه، يعني رائحة جميلة ازاي. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ أشمها تاني؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. هذا في البخاري. وقال ابن عبد البر في ترجمة زياد ابن حنظلة التميمي: له صحبة، وهو الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيس بن عاصم والزبرقان ابن بدر ليتعاونوا على مسيلمة وطليحة والأسود. وكم من الأناس الأشرار الذين آذوا الله ورسوله، لو طبق فيهم حكم الشر وتخلصت الأمة منهم لكبح جماحهم ولا انتهى فسادهم. كم من إنسان مضل مبين ممن يؤذي الله ورسوله، لو كان طبق عليه هذا الحكم لا انتفى شرهم ولم يمتد. إذن هذه صورة من أعظم صور التعاون على البر والتقوى، من هذه الصور التعاون على إقامة العبادات. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في خطبة خطبها في قوم قال: فانظروا رحمكم الله واعقلوا وأحكموا الصلاة واتقوا الله فيها وتعاونوا عليها وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض والتذكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان، فإن الله عز وجل قد أمركم أن تعاونوا على البر والتقوى، والصلاة أفضل البر. من ذلك أيضا التعاون على قيام الليل، فقد كان أهل البيت الواحد أهل الأسرة الواحدة من أوائل هذه الأمة يتوزعون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثلثا ثم يوقظ الثاني فيصلي ثلثا ثم يوقظ الثالث فيصلي الثلث الأخير. عن أبي عثمان النهدي قال: تضيقت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. وكان الحسن ابن صالح وأخوه علي وأمهما يتعاونون على العبادة بالليل والنهار قياما وصياما، فلما ماتت أمهما تعاونا على القيام والصيام عنهما وعن أمهما، يعني بدل ما كانت أثلاثا أصبحت إيه؟ نصف ونصف وهكذا. فلما مات علي قام الحسن عن نفسه وعنهما، يعني كان يقوم الليل كله. وكان يقال للحسن حية الوادي لأنه لا ينام بالليل من مواظبته على القيام. من مظاهر هذا التعاون التعاون في بناء المساجد. يقول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب في التعاون في بناء المساجد، وسطر فيه أحاديث تبين مدى التعاون بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بناء المسجد النبوي. فعن أبي سعيد في ذكر بناء المسجد قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه، أخذ النبي عليه السلام ينفض التراب عن عمار ويقول: ويح عمار تقتله الفئة البارية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. وقام المسلمون يعمرون المساجد في البلاد التي فتحوها. قال بعض الشعراء في وصف مسجد الكوفة: لما بني على أربعة أساطين ضخمة لم يحدث فيها خلل ولا عيب. قال: بنى زياد لذكر الله مصنعة من الحجارة لم تعمل من الطين، لولا تعاون أيدي الإنس ترفعها إذا لقلنا من أعمال الشياطين. أنه كيف تمكن من هذا البنيان؟ بسبب أنه كان بناء إيه؟ جماعيا بالتعاون، رغم أن هذه الأعمدة كانت ثقيلة جدا ولم تصنع من الطين، فلولا أن التعاون بين المسلمين في حملها وتشييدها لقالوا إن هذه من أعمال الشياطين. ما يقول على ذلك إلا الشياطين. بنى زياد لذكر الله مصنعة من الحجارة لم تعمل من الطين، لولا تعاون أيدي الإنس ترفعها إذا لقلنا من أعمال الشياطين. وتعرفون الحديث، حديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، يعني ولو كعش طائر صغير كان له ثواب كذا وكذا. هل المسجد يكون في حجم العش؟ لا يكون، وإنما يحمل مثل هذا إن صح عليه أنه يتعاون في بناء المسجد، يبذل حتى لو جزءا يسيرا من المال في بناء المسجد وتعميره، فيكون ثوابه يعني عظيما. من المجالات التي ينبغي فيها التعاون التعاون في طلب العلم، وهذا باب يطول جدا الكلام فيه. فمن ذلك مثلا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يعني كان لا يستطيع أن يتواجد مع النبي صلى الله عليه وسلم بصفة مستمرة، فكان هو في المكان الذي يتواجد فيه بعيدا في المدينة فكان يقسمون الأيام، يوم هو يروح عند الرسول عليه السلام ويرافقه ويحفظ ما يقوله، سواء أوامر من الرسول عليه السلام أو وحي نزل فيعلمه إياه إلى آخره، فيرجع يعلمه ما فاته في ذلك اليوم. ثم المرة اليوم التالي يعني يعتقد أخوه الآخر من الأنصار فيفعل ذلك وهكذا. فهذا بلا شك نوع من الإيه، من التعاون. وكان عمر مؤاخيا أوس بن خولي لا يسمع شيئا إلا حدثه، ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه. وقوله في الحديث جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، يعني من الحوادث التي حصلت، وقائع حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إذا غاب وشهدت أتيته بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غب وأحضره إذا غاب، ويخبرني وأخبره. وفي رواية لا يسمع شيئا إلا حدثه به، ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه به. ربما كانت خلال طلب العلم، وما أدراك ما جهاد السلف الصالح في طلب العلم، ربما حصل لبعضهم ضائقة فيتعاون إخوانه معه للخروج من هذه الضائقة، وأخبره في ذلك كثيرا. مثال ذلك ما حكاه عمر ابن حفص الأشقر، قال كنا مع محمد ابن إسماعيل أي البخاري بالبصرة نكتب الحديث، ففقدناه أياما. ليس من عادة الإمام البخاري أن يتخلف عن إخوانه في طلب العلم هكذا، فلذلك لما فقدوه أياما تغيب أياما فطلبنا بحثوا عنه، فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفذ ما عنده ولم يبق معه شيء. يبدو أنه وصل بالأمر حتى باع يعني ثيابه، فما استطيع أن يخرج بهذه الصورة، فحبس في البيت بهذه المثابة من شدة الفقر وما معه شيء. فلما افتقده إخوانه أتوه فطلبناه فوجدناه في بيت الإمام البخاري رحمه الله وهو عريان وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء. فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسونا، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. أيضا لا يشترط أن تكون الإعانة فقط ببذل العلم، وإن كان هذا من أشرف أنواع التعاون، لكن يمكن أن يحتسب بعض أهل اليسر بمعاونة طالب العلم. يعني هو تاجر مثلا لا يستطيع أن يطلب العلم، لكن يستطيع أن يعين طالب العلم بالنفقة كي يتفرغ ويطلب العلم للتدريس وللطلب. قال هياج بن عبيد كان لرافع قدم في الزهد، وإنما تفقه الشيخ أبو إسحاق وأبو يعلى ابن الفراء بمعاونة رافع لهما، لأنه كان يحمل وينفق عليهما، فكان هو ينفق عليهما ويتفرغانهما لطلب العلم، أبو إسحاق وأبو يعلى ابن الفراء. كذلك أيضا كان يحصل التعاون أحيانا في تأليف الكتب، ففي ترجمة الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى أنه ولع بتخريج أحاديث الإحياء كما في كتاب المغني، ورافق الزيلعي الحنفي في تخريجه أحاديث الكشاف وأحاديث الهداية، فكانا يتعاونان، فمن ثم خرجت يعني هذه الكتب الثلاثة التي هي من أهم المراجع لطلاب علم الحديث. كذلك أيضا من صور التعاون العلمي شرح المواد الدراسية من الخبير بها للقاصر عن فهمها. ممكن إنسان قاصر عن فهم بعض المواد العلمية فيتولى من يفقه ذلك شرحها وتبسيطها. وكان بعض نبلاء المسلمين يشتري المصاحف والألواح ويوزعها على أطفال الكتاتيب معونة لهم على حفظ القرآن الكريم. من ذلك أيضا التعاون في الدعوة والتعليم وإنكار المنكر. التعاون ممكن يكون صورا شتى، يعني ممكن مجرد اقتراح فكرة في حد ذاتها لموضوع معين، هذا يجمع قصص واقعية عن هذا الموضوع، الآخر يعمل بحثا ميدانيا أو استبيانا حول هذا الموضوع، شخص آخر يجمع الأدلة الشرعية بشأنه، هذا يحشد الشواهد الشعرية مثلا، آخر عنده موهبة التحدث فيلقيه هو في محاضرة تثير بها الركبان فينتفع الناس بما فيها، شخص كل قدراته في الخط، حسن الخط وجمال الخط فيكتب خطا جميلا فيطبع أو يصور وينتفع به الآخرون، شخص عنده موهبة كفاءة في التدريس فيدرس، آخر عنده خبرة إدارية يسير بها الأعمال، شخص آخر عنده مال يبذله للطلاب الفقراء وإعاشتهم مثلا ونحو ذلك. أيضا ممكن نفس الشيء التعاون على إنكار المنكر بتقصي خبر المنكر بالشروط الشرعية طبعا لا بالتجسس، والتعاون مع إخوانه إما بأنه يبلغ شخصا قادرا على كف هذا المنكر، يبلغ خطيبا يحذر عنه وهكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، هو سهم واحد لكن يشترك في الثواب ثلاثة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به والممد به، الممد الذي يجلس بجوار المجاهد يمد بالسهام يناول السهام، فالثلاثة يثابون في هذا السهم، ليس فقط الرامي وإنما الذي صنعه محتسبا لوجه الله، والرامي به والممد به. كذلك من هذه المجالات المعاونة في الأنشطة الخيرية الإسلامية والمشاركة فيها بالنفس والمال وبالوقت، وحث الناس على الحضور وتكثير السواد فيها، وحسن استقبال روادها وإتقان وضع برامجها، وشحذ الهمم لتنفيذ مهامها والذب عنها وحراسة أهلها. من ذلك أيضا التعاون في القيام بحقوق المسلمين. فعن سهل بن حنيف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته، مدينا في عسرته، أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، كأنه أي شيء فاضل عن حاجة الإنسان لا حق له فيه، كادوا يستنبطون ذلك من كثرة ما ذكر من أنواع المتاع والأشياء التي إذا فضلت عن حاجتك فينبغي أن تعطيها لأخيك. ونلاحظ هنا أن الرسول عليه السلام لم يستفصل من هذا الرجل، لكنه فهم بمجرد تعرضه للعطاء، يعني هو رجل تعرض للعطاء ولم يتكلم، تعفف عن أن يسأل. بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، يعني يتعرض للإيه؟ للعطاء لكن بدون أن يتكلم. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن ثم بادر إلى حث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مواساته. وفي هذا الحديث معاونة المحتاج حتى لو كان عنده راحلة، راحلة يعني جمل، فهو جاي على راحلة ومع ذلك إيه؟ يسأل. ومع ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ يعطي، يعني يشترك الإنسان حتى يعان أو يتصدق عليه مثلا لازم يكون معدما من كل شيء، لكن راحلة شيء من الاحتياجات الأساسية لا يستغني عنها بالذات في الصحراء وفي هذه الأوضاع، فلم يقل يروح يبيع الراحلة بتاعته مثلا، وضح لأن أحيانا الإنسان ما يكون في يده غير الأشياء الأساسية فقط، فمن ثم كونه ما عنده راحلة لم يمنع من الصدقة عليه. كذلك باب التعاون في القيام بحقوق المسلمين من الأبواب الواسعة والمجالات المتعددة. فمن ذلك مثلا إعانة الملهوف. فعن يزيد بن الأسود قال لقد أدركت أقواما من سلف هذه الأمة قد كان الرجل إذا وقع في هوي أو دجلة نادى يا لعباد الله. إذا وقع في هوي أو في دجلة، يعني وقع في حفرة أو في شيء، مجرد ما يقول يا عباد الله فيتواتبون إليه فيستخرجونه ودابته مما هو فيه. كان الناس عندهم المروءة أنه إذا استغاث شخص يتقاتلون من أجل إنقاذه مما هو فيه. ولقد وقع رجل ذات يوم في دجلة فنادى يا لعباد الله فتواتب الناس إليه فما أدركت إلا مقاصة في الطين، فلأن أكون أدركت من متاع شيئا فأخرجه من تلك الوحلة أحب إلي من دنياكم التي ترغبون فيها. من ذلك أيضا إعانة الضعفاء والمظلومين. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل، وفي رواية أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفتها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وفي رواية وأغلاها ثمنا. قال قلت أرأيت إن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وفي صحيح البخاري تعين ضائعا، ضايعا شخصا ضائعا. أما قوله تعين صانعا أو تصنع لأخرق إشارة إلى أن الناس نوعان، نوع صانع، صانع بمعنى أن لديه مهنة هو خبير فيها يكتسب عن طريق العمل بها. الأخرق هو الذي لا مهنة له، لا يحسب أي مهنة، هذا يطلق عليه بإيه؟ الأخرق. واضح؟ تعين صانعا أو تصنع لأخرق. لا شك أن هذا الحديث الشريف وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعين صانعا أو ضايعا أو تصنع لأخرق يذكرنا بقصة عظيمة ورد في القرآن الكريم. ترى ما هي؟ نعم صحيح، سيدنا موسى عليه السلام لما التقى به للفتتين. في حاجة تانية أوضح شوية؟ نعم، قصة ذي القرنين. قصة ذي القرنين اللي كان واضح هنا أن القوم لا يحسنون صنع هذا السد بين الجبلين، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. آتيناه من كل شيء سببا لكل أسباب التمكين من الجنود وآلات الحرب والعلم ونحو ذلك. فهذا يدل على أن من وفرت له هذه الإمكانيات فتكون التبع والمسؤولية عليه أشد ممن لم ينلها. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. عمل ذلك لوجه الله، رفض منه الخراج. فأعينوني بقوة، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أي سدا. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. لا شك هذه سورة من سور التعاون، بالذات من لا يحسن العمل فيعان عليه، ففيها تعاون على الخير وعلى دفع شر الأشرار والمفسدين. فإن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلولا التعاون ممن عنده ملكات مثل ذي القرنين الذي أتاه الله من كل شيء سببه ما كان يوضع حد لهذا الفساد في الأرض من يأجوج ومأجوج. التاريخ حافل بأمثلة من هذا العطاء وهذا التعاون. ففي ترجمة محسن ابن محمد بن علي الصنعاني أنه كان حسن الأخلاق، واسع المروءة، رفيع السيادة والفتوة، كريم الطباع مفضلا، بذل نفسه في معاونة الفقراء والمساكين والوافدين إلى الخلفاء، وأتعب خاطره في الطلب لهم وتفقد أحوالهم والسعي في قضاء حوائجهم وعلاج مرضاهم والقيام بمؤونتهم، وجعلت بنظره صدقات وصلات. كلف بعض الناس بأن يوصل صدقات وإحسان إلى الناس، فبالغ في التحري عليها وإنفاقها في وجوه الخير، وعمر المساجد العجيبة وزاد في بعضها زيادة محتاج إليها، واعتنى بدرسة القرآن وأهل المنازل، حفظ القرآن، وجعل لهم راتبا معلوما خصوصا في شهر رمضان، وله زيادة واسعة نافعة في مسجد الفليحي بصنعاء، وكان يضيق بالمصلين فأنفق عليه جل ماله وبنى لله مسجدا في ساحة ثمرة معمر بصنعاء، عمره في آخر أيامه ووقف له، وكان كثير العوارض والأمراض متلقيا لها بالقبول. طبعا هذا النموذج كما تلاحظون من التراجم الموجودة للصالحين في التاريخ الإسلامي، يعني مش تراجم فقط العلم وبذله وطلبه وكذا وكذا ولا الجهاد، لكن في هذا الباب من أبواب الخير أيضا وجدنا من يسر لليسرى بأن فتحت عليه أبواب البر. فأبواب البر لا تنحصر، وكل إنسان يؤتى موهبة في مجال ويفتح لي فيه أكثر ما يفتح لي في غيره، فلا احتقرن أحد أبواب البر التي يفعلها غيره. هذا بالصدقة وبالمال، هذا بالعلم، هذا بالطلب، هذا بالأمر بالمعروف عن المنكر، هذا بالهواحي الإدارية، هذا بالتحرك وأداء الحوائج ونحو ذلك. بل كان بعض النبلاء المسلمين يعطي فقراء الفلاحين البذور والتقاوي إعانة لهم على زرع محاصيل يستفيدون منها. من ذلك أيضا من صور التعاون العامة مراعاة أداب الطريق، أن يتعاون كل الناس في الطريق على مراعاة هذه الأداب. يقول الحافظ بن حجر: جمع أداب الطريق فقال: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير خلق الخلق إنسانا. جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا عليه الصلاة والسلام. أفشوا السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطفة وسلاما رد إحسانا. في الحمل عاون ومظلوما أعن، وأغذله فنهد سبيلا وهد حيرانا. بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى، وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. أيضا من التعاون التعاون في مواجهة شدائد العيش. فالله سبحانه وتعالى فاضل بين خلقه في الرزق ليساعد بعضهم بعضا، خاصة في أمور المعاش. يقول أبو موسى رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. هذا دليل على رضاه صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. كانوا إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. واضح. طبعا كان أيام عبد الناصر زمان في أيام الاشتراكية كانوا الحديث ده يهتموا بيه أوي، هو وقصة أبي ذر. يقول لك إن أبي ذر أول اشتراكي في الإسلام، وألف بعضهم كتاب اسمه إيه؟ اشتراكية في الإسلام، كان يوزع في المدارس زي الميثاق. طبعا هذا من التلبيس، لأن ده اسمه إسلام بس مش شيوعية، والاسم اشتراكية، ده لترويج الفساد والضلال الذي كانوا عليه. لكن هنا في هذا الحديث تلاحظون هذا الأمر هم فعلوه طواعية، لا أجبروا عليه. يعني لا يجبر الإنسان على التخلي عن الملكية الخاصة، إنما يجبر على أداء الزكاة لأنها واجب. لكن ما زال عن ذلك ما دام يؤدي زكاة ماله ليس أحد الحق في أن يقهره ويغصب ماله ويأخذه عنوة كما حصل في الإصلاح الزراعي وهذه الأشياء. فأمر إلى قوله هنا عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الأشعرين إذا أرملوا، أرملوا يعني إيه؟ فنى زادهم، فنى ما معهم من الزاد، وأصله من الرمل، كأنهم لصقوا بالرمل من القلة. ولذلك يستحب يعني خلط الزاد في السفر، لو مجموعة تعيش مع بعضها من العمال أو الطلاب أو كذا يستحب أن يخلطوا طعامهم، أو رفقة في الحج أو العمرة أو أي رحلة مستحب أن يخلطوا الطعام، لا هذا غير واجب، يستحب أن يخلطوا طعامهم مع بعضهم البعض ويشتركوا في ذلك. أيضا من صور التعاون تعاون أصحاب المسؤوليات مع بعضهم وبعض. فحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وهذا رواه البخاري. فقوله وتطاوع ولا تختلف يبرز يعني أهمية التعاون في إنجاح هذه المهام العظيمة. ولذلك كان أول ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة أنه عقد أسباب التعاون وأسباب الإخاء بين المسلمين، فآخى بين المهاجرين والأنصار ليحصل بذلك مؤازرة ومعاونة لهؤلاء بهؤلاء، مؤازرة ومعاونة لهؤلاء بهؤلاء، لأن المعاونة تورث المحبة والترابط. قيل لسعيد بن عامر بن حذيفة: إن أهل الشام يحبونك. قال: لأني أعاونهم وأوافيهم. وصلت أهمية مفهوم التعاون على البر والتقوى، لأن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما أراد أن يستدل بالقرآن على مشروعية التعزية لم يستدل إلا بهذه الآية، مشروعية التعزية، تعزية أخيك المسلم في المصائب، أخذ من القرآن دليلا واحدا هو قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يقول رحمه الله: واعلم رحمك الله أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته وهي مستحبة لأنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالصبر والنهي عن الجزع مثلا، وهي داخلة في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعزية معروفة، للتعزية بتكون بأي عبارة، هو يستحب المأثور لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده الأجل المسمى، فلتصبر ولتحتسب. فالحث على الصبر والنهي عن الايه؟ عن الجزع، لكن مش النهي عن البكاء، لأن البكاء مهم جدا في مثل هذه الحالات. البكاء ده فرج وتنفيس، لكن الإنسان لا ينهش عن البكاء، الذي ينهى عنه هو الايه؟ الجزع أو السخط أو أن ينطق بما لا يجمل وما لا يليق. يقول الحافظ الذهبي: وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية، واعلم أن التعزية وهي الأمر بالصبر مستحب قبل الدفن وبعده. قال أصحاب الشافعي: من حين يموت الميت. اهتم العلماء والمصنفون بباب التعاون حتى وضعوا له أصولا وضوابط وقواعد، من ذلك ما سماه بعضهم علم السياسة المدنية. قال في أبجد العلوم، ذكر من هذه العلوم، يقول: علم التدبير المنزلي والحكمة المنزلية، وهي العلم بمصالح جماعة متشاركة في المنزل كالوالد والولد والمالك والمملوك ونحو ذلك. وفائدة هذا العلم أن تعلم أن تعلم المشاركة التي ينبغي أن تكون بين أهل منزل واحد لتنتظم بها المصلحة المنزلية التي تهم بين زوج وزوجة ومالك ومملوك ووالد ومولود، يعني علم العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة مثلا. ثانيا، علم السياسة المدنية، وهو علم بمصالح جماعة متشاركة في المدينة، وفائدته أن تعلم كيفية المشاركة التي بين الأشخاص ليتعاونوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء نوع الإنسان. فإذا كان هذا على الدنيا فما بالك بالدين. من أبواب التعاون: التعاون ضد الشياطين. ورد في بعض الآثار في صفة المؤمن أنه أخو المؤمن، المؤمن وأخو المؤمن يتعاونان على الفتان، يعني على الشيطان. التعاون ضد الشيطان بأن يتناهي عن اتباعه والافتتان بخدعه. هذا المفهوم ممكن أن يستدل إليه بحديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ أي حديث؟ أحسنت. حديث الرجل الذي أتي به قد شرب الخمر فقال عليه الصلاة والسلام: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري، قال: لا تقولوا هكذا، لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. لا تقولوا هكذا، أو باللفظ الآخر إيه؟ لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تنضموا إلى الشيطان في فتنة أخيكم. ووجه عونهم الشيطان بذلك أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي. فلما يقول أخزاك الله، كيف يخزي الله؟ بأن يقع في المعصية ويتكرر منه ذلك، فيقع في الإهانة والضرب كما حصل. فإذا استجاب الله دعاك أن يخزي الله أخاك هذا، فمعناه أنك بتقول إيه؟ أنت من ناحية والشيطان من ناحية أخرى، فالشيطان يغريه بها من ناحية وأنت توقعه فيها بسبب إيه؟ الدعاء عليه بالخزي، يعني بأن يفعل الشيء الذي ينتهي به إلى الخزي. فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان. وفي بعض الروايات: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفي بعض الروايات: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بكتوا بكتوا. هذه عقوبة أخرى غير العقوبة الجسدية بالضرب. بكتوا يعني إيه؟ وبخوه. كيف بقى يوبخونه؟ أيضا في دقة في التقاء ما يوبخ ويبكت به. فأقبلوا عليه يقولون له: ما اتقيت الله عز وجل، ما خشيت الله عز وجل، ما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلوا. فحتى التبكيت يكون فيه دقة في التبكيت، ما يكونش فيه سب مثلا أو دعاء عليه، وإنما هذا هو التبكيت، أن تقول: ما اتقيت الله حين فعلت كذا، ظلمت نفسك حين فعلت كذا. وفي حديث آخر: ثم قال عليه الصلاة والسلام: بكتوه فبكتوه ثم أرسله. فيلاحظون أن التبكيت لم يكن فيه دعاء على العاصي بالإبعاد من رحمة الله كاللعن. وفي نفس الوقت ليس فيه تحقير، تحقير الذات، يا خبيث يا كذا، لا، ما فيش ختم ثابت عليه، وإنما استعمل ايه الفعل، الفعل ينفك عن ايه مصدر وزمن، مش كده؟ الفعل عبارة عن مصدر وزمن، يا زمن في الماضي او الحاضر او المستقبل، فالفعل فيه العنصرين. فهنا تلاحظون انهم استعملوا في التركيز الفعل، ما اتقيت الله، ما خشيت الله، لكن غير لما تقول ايه يا فاجر يا خبيث يا كذا، دي صفة ايه ثابتة ولازمة، فدي فيها تحقير له، كأنه على طول هيفضل كده تيئيس من رحمة الله. لكن تكلموا على اللي مضى فقط، أنت ما اتقيت الله في كذا، كأنك تدعو إلى أن يتقي الله فيما يأتي. فهذا أيضا من المعاني المهمة. طبعا موضوع العقوبة في حد ذاتها أو توبيخ العصاة وتقبيح أفعالهم في المجتمع بهذه الصورة، هو ده في حد ذاته علاج في غاية الأهمية، وهو سلاح يستعمل لتنفير الناس من المعاصي، أن المعصية تؤول به إلى هذه الأنواع من العقوبات. من التعاون نوعان، تعاون على البر والتقوى وهذا مأمور به، وهناك تعاون على الإثم والعدوان وهذا منهي عنه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تماما كما تتعدد صور التعاون على البر والتقوى، كذلك تتعدد أنواع التعاون على الإثم والعدوان. نذكر بعض هذه النماذج كما ذكر الشيخ. مثلا التعاون على إقامة الشرك والكفر، مثلا التعاون على إقامة الأضرحة أو القباب على القبور، التعاون بأن يعين السدنة الذين يجمعون النذور والقرابين ونحو ذلك، جمع التبرعات لصيانة هذه الأشياء، القبور والقباب على الأضرحة ونحو ذلك، التعاون على بناء مكان يكفر فيه بالله سبحانه وتعالى. أرسلت لابن شهاب أبيات لما عاون عرب سور سيناء على بناء البيعة بعكبرى، يقول الشاعر محررا على رفض ذلك، رفض هذا الأمر هو تعمير مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، كأن كانت بيعة لليهود. قال له الشاعر: أردتكم حصنا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم نصالها، أردتكم حصنا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم نصالها، فيا ليت إذا لم تحفظوا لي مودتي وقفتم فكنتم لا عليها ولا لها. أنت فاكرين القصة بتاعت الحاكم الفاطمي الذي أحد الخلفاء الفاطميين الذي أعطى اليهود وضع في منتهى العزة وكذلك النصارى، وعين لليهود شخص كان يخدمهم سميه تقريبا جرجس أو جرجيز حاجة كده، والتاني اسمه منشة بتاع اليهود وبتاع النصارى. فكان النصارى واليهود في غاية العزة في هذا الزمان، أما النصارى فكان ذلك الحاكم الفاطمي إيه يذلهم ويؤذيهم، فكتبت له ورقة على المنبر، وضعت له على المنبر بيقول له إيه: أسألك بالذي أعز النصارى بجرجيز وأعز اليهود بمنشة وأذل المسلمين بك إلا قضيت حاجتي. يقول هذا الشاعر: أردتكم حصنا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم نصالها، فيا ليت إذا لم تحفظوا لي مودتي وقفتم فكنتم لا عليها ولا لها، فيا سيف دين الله لا تنبو عن هدى ودولة آل هاشم وكمالها، أعيذك بالرحمن أن تنصر الهوى فتلك لعمري عثرة لن تقالها، أفي حكم حق الشكر إن شاء بيعة النصارى لتتلو كفرها وضلالها، يشيد مؤذينا الدمشقي بيعة بأرضك تبنيها له لينالها، وينفق فيها مال حران والرها وتفتيحها قصرا وتثبى رجالها، وترغم أنف المسلمين لأسرهم وتلزمهم شنآنها ووبالها، أبا ذاك ما تتلوه في كل سورة فتعرف منها حرامها وحلالها، ويركب في أسواقنا متبخترا بأعلاج روم قد أطالت سبالها أي شواربها، فخذ ما له واقتله واستصف حاله بذا أمر الله الكريم وقالها، ولا تسمعا قول الشهود فإنهم طغاة بغاة يكذبون مقالها، ويوفون دنياهم بإثلاث دينهم ليرضوك حتى يحفظوا منك مالها. السلطان عبد الحميد كان له عبارة في مذكراته السياسية يتكلم عن الصدمات التي كان يعاني منها حينما يصدم من هؤلاء اليهود والنصارى، يقول: إن فراغ التفكير عند الأوروبيين وعند النصارى فراغ غريب مليء بالمتناقضات، فلا يستطيع الإنسان أن يحدد رأيه فيهم فيوما تراهم عريقين صادقين ويوما سفلة ظالمين، اللي هو ازدواج المعايير كما يرى العالم كله الآن على مسمع ومشهد من ازدواج المعايير. حتى أن بعض الناس أيضا نتيجة عدم خبرة هؤلاء القوم بيقع في أقل مغازلة، يقع في حب وعشق بعض دول الكفر مثل فرنسا مثلا. بعض الناس تقول يا سلام شوف فرنسا، هي فرنسا على طول دايما في الأول بتقول لا، لكن لازم في الآخر بتقول نعم. دايما ده لو واحد استقرأ الأحداث فدايما فرنسا تبدأ بلأ لكن بينتهي بإيه؟ بنعم. بريطانيا بتبدأ بنعم وتنتهي بلأ عشان تزود الإيه؟ أمريكا العطاء اللي بتعطيه إياه. حتى روسيا نفسها لما تعترض هتعترض عشان إيه؟ أمريكا تبدأ تزود الرشوة شوية لحد ما ترضى، وفي الآخر الأمور بتمشي. هذه السياسة العالمية من الكفار كلها، لا عهد لهم ولا يعني مواثيق. فبعض الناس بيبقوا عاطفيين قوي وبيتأثروا بهذه المواقف ونسوا إن فرنسا دي من أشد أعداء الإسلام وتاريخها أسود في حرب المسلمين. لو رجعنا تاريخ الجزائر وشمال أفريقيا وما حدث من هؤلاء القوم، فرنسا في يوم من الأيام كانت عاملة في الجزائر مليانة مستعمرات زي بتاعة المستوطنين بالضبط في فلسطين، وكانت تسمي الجزائر الجنوب، جنوب فرنسا جنوب بلادهم. ففرنسا فعلت مجازر وإيطاليا نفس الشيء. فالذئب والثعلب لن يتغير طبعه، فيبقى الشر كاملا فيه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن قلوبهم، لأن الله أخبرنا بما في قلوب هؤلاء القوم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالطريقة بتاعت الذات السذج دي زي كده المصريين لما هتلر كان هنا بيجي يرمي منشورات الحرب العالمية بيقول المصريين احنا جايين نحرركم من الانجليز وجايين نعمل لكم كذا، فالناس اعجبت جدا بهتلر. يعني هتلر بعت لنا جوابات وبيقدرنا وبيوعدنا هيحررنا من الانجليز، فسموا المصريين سموه الحاج محمد هتلر. فدايما احنا عندنا نوع من الطيبة الزايدة في التعامل مع هذه الاشياء. هو عمل ايه يعني؟ بيضحك عليكم منشور عشان فائدة الحرب، لكن هو هتلر نفسه حاط المسلمين في احط الامم قبل اليهود على طول القائمة العنصرية اللي هو كان عاملها. الاريين طبعا اللي فوق خالص في القمة الاريين، وبعدين في الاخر خالص الاجناس البشرية اليهود طبعا، فوق منهم على طول العرب او المسلمين. فده الحاج محمد هتلر. الشاهد يعني في الدكتور عبد الحميد بيقول لا يستطيع الانسان ان يحدد رايه فيهم في جماعه الغربيين، فيوما تراهم عريقين صادقين ويوما سفله ظالمين، انهم اناس لا يؤمنون بمبدا ولا يستدينون بدين، يستصغرون رب العالمين تعالى الله عما يقولون، لقد جاءنا اناس منهم بصفه اساتذه افاضل، فاصابتنا الدهشه عندما عرفناهم وعرفنا دناءتهم، إن مفاهيم الحياة عندهم تغاير مفاهيمنا، والبون بيننا شاسع والهوة صحيحة، كيف يمكننا أن نفكر في التعاون معهم في مثل هذه الظروف؟ من التعاون المحرم لأنه تعاون على الإثم والعدوان الاستعانة بالشياطين على السحر والاعتداء وإيذاء المسلمين، فاللجوء إلى السحرة أو العرافين أو الكهنة ونحو ذلك والاستعانة بهم على أي ظلم أو حرام داخل في هذا التعاون على الإثم والعدوان. من ذلك التعاون على إحياء البدع وإقامتها بالاحتفال بها أو الإنفاق عليها أو الدعوة إليها والتشجيع على غشيانها، فهذا ما يحصل إلا من أعداء السنة. من ذلك أيضا معاونة الظلمة بتحصيل المكوث والترصد للمساكين وظلمهم بذلك. مثلا من التعاون على الإثم والعدوان أن يدل رجلا على هو شخص يريد أن يقتل رجلا ظلما فيدله عليه كي يمكنه من قتله، واضح؟ أو مثلا يريد أن يقتل رجلا ويطلب من الشخص أن يحضر له إيه؟ سكينا مثلا أو سلاحا فيأتيه به ليقتل هذا الشخص ظلما، كل هذا داخل في التعاون على الإثم والعدوان. من صور التعاون على الإثم والعدوان ما نراه في الحفلات وهذه الأشياء، زي ما في تعاون كده تراك الجماعة لما ينضم المسلم لإخوانه فيضاعف ثوابه وثوابهم لوجودهم في جماعة، كذلك في الجانب الآخر في أشرار يتعاونون. تشوف بقى الجماعة بتوع السيمفونيات والكورة اللي هو بيغنوا غناء الجماعي، وجيش جيش من الإيه؟ من المتعاونين على الإثم والعدوان، كل واحد بيأدي دور عشان يخرج الإيه؟ الفيلم أو الأغنية أو كذا أو كذا في الصورة النهائية. هذا من التعاون على الإثم والعدوان، سواء بقى نظم الشعر لإنشاده المحرم طبعا إذا كان الشعر محرم، التلحين، تنظيم الحفلات إلى آخره، كل هذا داخل في التعاون على الإسلام المدني. يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان، يقول: ويحرم كذلك تجهيز الشعر للمغنين، إن واحد يألف شعر عشان المغنين يغنوه. ويحرم كذلك تجهيز الشعر للمغنين. أي نوع من التعاون على إقامة المنكرات لا شك هو من التعاون على الإثم والعدوان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حثا المسلم على أن يصبر على أذى من يخالفهم لأجل ما يقعون فيه من المنكر. يقول: وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعادتهم لمخالفيهم. وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختار أهلها ويؤثرون من يشاركهم في أمورهم وشهواتهم، إما للمعاونة على ذلك وإما لتلذذهم بالموافقة، كما في المجتمعين على شرب الخمر مثلا، فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر معهم. واضح؟ يعني لو واحد شد عن الشرب يكرهون ذلك، وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير. يعني اشمعنى ده اللي يفلح؟ يعني هو اللي تقي واحنا اللي في الدار لازم ايه يشرب، او ياخذون منه موقف، او يكونون يحسدونه على الاستقامه. ودي اكثر ما تحصل في من تورط في المخدرات مثلا وحاولت الشله بقى انه يتخلص من هذه الشله، فيعني عز عليهم جدا ازاي هو ينجو من هذا الشرك، لانهم يعرفون انهم ضائعون تماما، فكيف ينجو واحد منهم؟ فاذاك تجد اخطر شيء الصحبه، فحاول ان توقعه في الوحش من جديد. فلا اما بيكون حسد، واما باحساس انه صار متميزا عنهم، فليه يكون احسن منهم او ليه ينجو ما يجي يهلك معنا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الإنسان مدني بالطبع، لابد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتطورات واعتقادات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر. فلا بد له من الناس ومخالطتهم، ولا ينفك عن موافقتهم او مخالطتهم. يعني لا بد من مخالطه الناس، لكن الذي يخالط الناس اما ان يوافق اهواءهم واما ان يخالف اهواءهم. في الموافقه الم وعذاب اذا كانت على باطل، وفي المخالفه الم وعذاب اذا لم يوافق اهواءهم واعتقاداتهم واراداتهم. ولا ريب ان الم المخالفه لهم في باطلهم أسهل وأيسر من الألم المترتب على موافقتهم. واعتبر هذا لمن يطلبون منه الموافقة على ظلم أو فاحشة أو شهادة زور أو المعاونة على محرم، فإن لم يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه، ولكن له العاقبة والنصرة عليهم إن صبر واتقى. هو في العجل يؤذوه، ربما يؤذونه، واضح؟ لكنه إن صبر واتقى تكون له العاقبة، كما حصل ليوسف عليه السلام، وكما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للتقوى، كل شخص لابد أن يبتلى. فإن وافقت الناس لحرصك على العافية وألا يؤذوك، في الحقيقة لا، ما بيحصل هذه العافية، بل ربما تنقلب الأمور وهم أنفسهم يسلطون عليك، كما قيل: من أعان ظالما سلط عليه، من أعان ظالما سلط عليه في النهاية، فتكون العاقبة سيئة. لكن من صبر على مخالفة أهواء الناس واتبع الشرع الشريف وابتلي من جراء ذلك وصبر واتقى، فتكون العاقبة في النهاية للتقوى. يقول: وإن وافقهم فرارا من ألم المخالفة أعقبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه. والغالب أنهم يسلطون عليه فيناله من الألم منهم أضعاف ما ناله من اللذة أولا بموافقتهم. فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد، فألم يسير يعقب لذة عظيمة دائمة أولى بالاحتمال من لذة يسيرة تعقب ألما عظيما دائما. والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى المحاربين للإثم والعدوان، وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا.